حيث إن ترك لزمه الإثم والمخالفة والعصيان. فقال البعض في هذه الأوامر هي أوامر واجبة كفائيا، وقال البعض هي أوامر عينية بحيث تلزم كل من طلب بها، وقال الجمهور هي للإرشاد للندب للاستحباب، فلا وجوب لا عينيا ولا كفائيا. زيد: واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومع الأمر بالكتابة ومع الأمر بالشهادة فلا ضرر ولا ضرار، ولا يضار كاتب. إما أن يقرأ كاتب على أنه نائب عن الفاعل أو هو الفاعل، فإن كان فاعلا فلا يضارر كاتب ولا شهيد، فلا يصدر ضرر من الكاتب أو الشهيد. والضرر الذي قد يكون من الشاهد هو بتغيير الشهادة بالزيادة فيها، بالنقص منها، بالتلاعب بألفاظها. والضرر الذي يتصور من الكاتب بأن يزيد في الإملاء أو ينقص أو يتصرف الألفاظ المملاة عليه تصرفا يبعد المعنى زيادة أو نقصانا، هذا إن أعربنا. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضارر الكاتب ولا الشهيد. وإن قلنا الفعل مبني للفاعل مبني للمجهول، والشاهد والكاتب هما نائبان عن الفاعل، يبقى معنى الكلام الأول يضارر، وهنا ولا يضارر. ولا يضر الكاتب ولا الشهيد في كتابته في شهادته. وكيف يتصور الضرر على الكاتب أو الشاهد بأن نأتي للكاتب وقت شغله وقت عمله فنلزمه بالحضور ليؤدي شهادة لغيره، تشغله الشهادة لها وفيها عن عمله اللازم وشغله الهام، فهذا ضرر عليه. فإن كان هناك عليه ضرر فلا يلزمه لا وجوبا ولا ندبا. وكذلك الكاتب، إن طلبنا كاتبا وكان عنده ما يشغله لعمله الخاص في زمنه الخاص فلا نلزمه لما في إلزامه من الضرر عليه وعلى عمله. يبقى الكلام عاما، فلا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر منهما ولا ضرر عليهما. لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر. ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وكلا المعنيين قائمان مقصودان مطلوبان، أمر بهما الشارع وأزال الضرر عنهما ومنع الضرر منهما سبحانه وتعالى. ولا يضار كاتب ولا شهيد. زيد: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا يا أيها المتدينون بأن تضروا كاتبا أو تضروا شاهدا أو تشغلوه عن عمله بأن تلزموه ما يضر بعمله الخاص، فذلك الضرر فسوق بكم. وإن تفعلوا أيها الكتبة أيها الشهود بأن يصدر عنكم ضرر في الكتابة التي تكتبونها في مداينات الناس في بيوع الناس. ويا أيها الشاهد، إن صدر عنك ضرر في الشهادة للناس بأن زدتما يا كاتب ويا شاهد فيما أملي عليكما أو كتبتماه أو أديتماه بأن أضررتم بمصالح المتبايعين والمتداينين، فذلك الضرر فسق بكم، والفسق العصيان، والعصق والفسق الخروج عن أمر الله وعن طاعته، وهذا تهديد ووعيد من الله لكل من صدر عنه الضرر، سواء كانوا أصحاب الحقوق أو كانوا شاهدين أو كتبا، فعن أي منهم صدر الضرر فهو فسق يسجله الله عليهم ويهددهم به، فذلك فسوق بكم، معصية، مخالفة، تمرد قائم بكم، حال بكم، تجازون عليه جزاء الضارين والمفسدين والمعتدين على حقوق المسلمين. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا الضرر يا كتبا يا شهداء يا متباينين يا متبايعين، فذلك الضرر عصيان منكم، مخالفة منكم، تمرد على ربكم يجازيكم عليه ويعاقبكم. زيد. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يا هؤلاء، يا أيها المسلمون، أيها المتبايعون، أيها المتداينون، أيها المؤمنون عموما، اتقوا الله في معاملاتكم، كانت بيوعا أو كانت مداينات، فكما قال الفقهاء الدين المعاملة، فاتقوا الله، أطيعوا أمره، اجتنبوا نهيا، خافوا عواقب عصيانكم، خافوا الله على أنفسكم بترك الزواجر وفعل الأوامر، ويعلمكم الله وما جهلتم وما لم تعلموا بتقواكم، بحرصكم على التقوى، بسعيكم في التقوى، يعلمكم الله ما لم تعملوا، يعلمكم ما لم تعلموا. وبهذه الآية تساءل الحكام والولاة إذا عرض على الوالي قاضيان للمنصب، عالم ضال، عالم غير متقي، وجاهل متقي، ولم يجد الفرار ولا المندوحة عن واحد منهما، فمن الذي يختار؟ لا شك يختار الجاهل المتقي، لأن المتقي بوعد الله لا، واتقوا الله ويعلمكم الله، بتقواه يعلمه الله. وكيف يعلمه؟ إذا نزلت قضية بقاض جاهل ولكنه يخاف الله ويتقيه، فيذهب يستفتي العلماء، يستفتي المفتين، يسأل عن علم ما لم يعلم الأتقياء والصالحين، فيفتونه ويرشدونه ويعلمونه، فيحكم بالعدل والقسطاس. أما القاضي الضال، القاضي الفاسد، ولو علم ففسقه يحمله على الجور، على الرشا، على الفساد، على ضياع الحقوق، لأن من لم يخاف الله لا يخاف الناس. واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو أمر من الله لكل طالب علم، لكل مؤمن كان مختصا بطلب العلم، كان مسترشدا للعلوم كبيرا أو صغيرا. وأن من تمام العلم وتحصيله وحفظه وبقائه في الذاكرة أن تتقي الله فيما تعلم، أن تتقي الله فيما تتعلم، فيعلمك الله ما تجهل. ففي الحلية لأبي نعيم الأصبهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من علمه الله حرفا علمه بابا من أبواب العلم فعمل بمقتضاه وتأدب بآدابه واتقى الله فيه لتقواه، لبركة التقوى، لوعد الله الحق للمتقين، يورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وفي سنن الترمذي عن يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سمعت عنك حديثا كثيرا، وحضرت بين يديك علما كثيرا، أخاف أن ينسيني آخره أولاه، فقل لي كلمة تكون جماعا للقول، جامعة للقول، تامة في المعاني، حتى إذا نسيت الجزئيات بقيت ذاكرا للكلية. فقال له صلى الله عليه وسلم: من عمل بما عمل أورثه الله علم ما لم يعمل. وعن عبد الله بن عمر كما في معجم الطبراني الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم، من عمل بما لم يعلم، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. فالحديث يؤكد معنى الآية ويجعلها عامة للمتدينين وللكتاب وللشهداء ولكل المؤمنين في أن التقوى تكون سببا للعلم، سببا للتحصيل، سببا للمعارف، في من اتقى الله فيما علم يزيده الله علما بما لم يعمل. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بما تعملون عليم، بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. الله سبحانه عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء، لا تخفى عنه خافية، يعلم السر وأخفى. فلا تحاولوا أن تخفوا شيئا على الله مما تظنون أنه لا يعلم، فذلك كفر بكم وجهل بكم. فمهما عملتم في السر والعلن يعلمه الله ويحاسبكم عليه. زيد. قال تعالى: وإن كنتم على سفر وأن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ولتقي الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلك الأوامر السابقة في كتابة الدين، كتابة المبايعات، ذاك في الحضر. وللسفر حكم آخر، فقد يتفق أن يكون الإنسان مسافرا فتعرض له شهادة فتعرض له معاملة فيحتاج فيبيع بعض منقولاته بعض محمولاته ليستعين بها على باقي السفر. وكثيرا ما يحصل ذلك، فيقول تعالى: وإن كنتم على سفر وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا فقدتم كاتبا ليكتب لكم البيوع والمداينات والمعاملات فرهان مقبوضة فيحل محل الكتابة فيحل محل الشهادة أداء الرهان جمع رهن. وقرئ فرهن مقبوضة رهن جمع رهن ورهن كقلب وجبل، فالرهان جمع والرهن جمع الجمع والفرض رهن ورهن. فرهان مقبوضة إن لم تجد كاتبا يكتب المعاملة فلينتقل ذلك من الكتابة والشهادة إلى أداء الرهن وقبضه. وهذا منه أخذت أبواب الرهون وفصول الرهون في مذاهب الفقهاء على اختلاف ألوانها واختلاف مذاهبها. فمن كان مسافرا ولم يجد كاتبا أو وجد الكاتب ففقد القلم، فقد القرطاس، فقد الدوات، لم يستطيع لمانع من الموانع كاتبا أو أداة من أدوات الكتابة، فينتقل هذا عن الكتابة والإشهاد إلى تسليم الرهون مقابل المبايعات والشراءات. وعلى ذلك فقد قال قوم عملوا بظاهر الآية ولم يتجاوزوها فقالوا: لا تجوز المراهنات إلا في السفر، أما في الحضر فلا يجوز ولا تتم المراهنة إلا إذا كانت مقبوضة يدا بيد، يد تعطي الدين ويد تستلم الرهن، بل الأسبق يد تستلم الرهن وتقبضه باليد واليد الأخرى تستلم الدين. فإذا وعد بالرهن ولم يقبض فلا عبرة به ولا يتم دين ولا يجبر على من وعد به أن يؤدي، إذ من شرط أداء الديون وتسليمها أن يقبض صاحبه صاحب الحق الرهن بأن يكون في يده. فالرهون على ذلك لا بد أن تكون في السفر، ففي غير السفر لا تجوز على رأي من يقول بذلك لظاهر الآية. والرهون لا بد أن تكون مقبوضة، يد تقبض الرهن ويد أخرى تستلم الدين، وإلا فلا دين ولا رهن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا أو وجدتم كاتبا ولكنه لا يستطيع الكتابة فهو لذلك لا يبقى كاتبا إذ لا ورقة أو لا قلم أو لا حبر. ففي هذه الحالة فقط يقبض للتوثيق لتتميم المعاملة يقبض رهن من الرهون يبقى بيدك ولا يجوز لصاحب الدين أن يسترجع رهناه ما لم يؤدي آخر درهم من الديون التي عليه. ما لم يسترجع صاحب الحق كل دينه من بدايته لنهايته فلا حق لصاحب الرهن أن يطالب باسترجاعه. هكذا قال. من حاول أن يفهم من ظاهر الآية أن الرهن لا يكون إلا في السفر وهذا المعنى يحتمل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم في القرآن وفي فهمه المكلف بالبيان وعليه أنزل صلى الله عليه وسلم قد رهن في الحضار مع وجود الكتباء والشهود فلم يكتب ولم يشهد وعدى رهنا. ويبقى معنى الآية أنها خرجت على الأغلب لا ذلك شرطا، ليس ذلك شرطا. ففي الغالب عندما يكون الرجل في غير بلده عندما تكون التجارة دائرة وقت السفر والمعاملات وقت السفر يكثر في ذلك المراهنات والحاجة إلى المداينات، وليس شرطا إذا كان الغالب لذلك السفر ألا يجوز إلا في السفر بل يجوز في السفر والحضر. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة من الصحابة قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 وسقا أو 10 أوسق من شعير زادا لأهله صلى الله عليه وسلم. سيد الخلق إمام الأنبياء بعد نصره بعد عزته بعد غلبته على الجزيرة وجميع كفارها بقي مختارا أن يعيش مسكينا لا ملكا ولا جبارا ولا ذا ثروة صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت عليه جبال مكة وجبال المدينة أن تكون له ذهبا فأباها وقال أجوع يوما وأشبع يوما أجوع يوما فأشكر أجوع يوما فأصبر وأجوع وأشبع يوما فأحمد الله وأشكره، فهو بين يوم صابرا وبين يوم شاكرا. ومع ذلك عند نصره وعند عزته وعند استسلام الجزيرة له مات وقد احتاج قبل موته إلى شعير يقدمه الناس اليوم لدوابهم ومواشيهم ويستنكفون عن أن يجعلوا خبزا أو طعاما، فهو قد استسلف وقد استدان من يهودي ذمي أوسقا لطعام أهله من شعير صلى الله عليه وسلم. وكونه رهن وهو حاضر معنى ذلك أن الرهن مشروع في الحضر كما في السفر، أن الرهن مشروع مع وجود الكاتب ومع فقده، أن الرهن مشروع مع وجود الشهود ومع فقدها، فقد كان صلى الله عليه وسلم في أرضه وقاعدة دينه ودولته والناس متوافرون بعشرات الآلاف، فرهن ولم يشهد ولم يكتب، فهذا حجة الجمهور، والحجة بذلك قائمة على من منع الرهن إلا في السفر، وعلى من منع الرهن إلا عند عدم الكتبة والشهود. إذن تبقى الآية، وإذا قل الآية وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، خرج ذلك مخرج الغالب، وإلا فيجوز ذلك في الحضر والسفر مع وجود الكتبة وعدمهم، مع وجود الشهود وعدمهم. زيد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته ومعنى ذلك فإن كان المتعاملان من بداية الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى عليم إلى وإن كنتم على سفر إن أمن بعضكم بعضا وثق بعضكم ببعض، وثق الدائن بالمدين وثق البائع بالمشتري، فلا حاجة لكاتب ولا حاجة لشاهد ولا حاجة لرهن، فما دامت الأمانة قائمة وما دامت الثقة بين المتعاملين موجودة فلا حاجة لذلك. هذا شيء ختم الله به هذه الأحكام وهذه الأوامر تخفيفا على عباده وعدم إتعابهم، إذ كثير من الناس لو احتجت إلى دين منه يصعب عليه جدا أن يقول لا أفعل ما لم تعطني كتابا، ما لم أشهد عليك شاهدين، ما لم أخذ منك رهنا. والكثيرون يعيشون بالثقة وبالأمانة فلا حاجة لذلك، ولكن الله تعالى خالق الخلق الراغب من المؤمنين والموجب عليهم أن يعيشوا إخوة جسما واحدا كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى بعضه سهر باقيه بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو قد قال عليه قد قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يأمر بالمؤتمن أن يكون أهلا لهذه الأمانة أهلا لهذه الثقة، فلا يغدر ولا يخن من ائتمنا من أدانا من سلفا من باعا من ابتاع منه، فليكن أمينا على حقوق الناس إلى أن يرد الأمانة كما أخذها، وليتق الله في رد تلك الأمانة بغير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا تباطؤ في الأجل إذا حد له وهو مليء الذمة. فمطل الغني ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم يحل عرضه ويحل عقوبته، ولذلك يقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فالمؤتمن من المدين، من المسلف، من المشتري، من المتعامل، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رباه، وليتق رباه، فلا يزيد ولا ينقص ولا يفسد الثقة فيه ولا يخن من ائتمنه، فليتق الله رباه. ثم قال زيد اتق الله رباه ولا تكتم الشهادة. فقال تعالى ومن استشهد، ومن تحمل شهادة، ومن حضر بين هؤلاء المتآمنين بيعا أو شراء أو مداينة وطلب في الشهادة فلا يكتمها ولا تكتم الشهادة. من حمل شهادة، من حضر شيئا واستشهد عليه، فليؤدي الشهادة كما سمعها، كما شاهدها، كما حضرها، من غير زيادة ولا نقصان ولا خيانة لصاحب الحق بين المتعاملين، بين المتداينين، ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه قال عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه، كتمان الشهادة كشهادة الزور، كلاهما من أكبر الكبائر. فكما أن شاهد الزور مرتكب كبيرة هي من أكبر الكبائر، كذلك من كان يحمل شهادة، من حضر معاملة واحتيج إلى شهادته التي شاهدها أو سمعها فليؤدي الشهادة كما تلقاها، كما سمعها، كما حضرها، بلا زيادة ولا نقصان. فمن لم يفعل فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، والله سائله على ضياع ذلك الحق الذي تعلق بشهادته. إن شهد ثبت الحق، وإن كتم الشهادة ضاع الحق، فسيبقى مسؤولا عند ربه يوم القيامة ليؤدي ذلك الحق الذي كان سببا في ضياعه لكتمان شهادته التي يعلمها. ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتم الشهادة، من يخفيها، من لم يظهرها، من لم يؤدها كما علمها، فهو آثم القلب، فاجر القلب، ومعنى ذلك منطوى على السوء، منطوى على الغرر، منطوى على إذاية المسلمين بالقلب والفعل، فهو آثم، مذنب، فاجر، ليس فجور الفعل فقط ولكن فجور القلب والفعل، ممن يضمر الشر ويفعله. وفي أداء الديون قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديا، كما في الصحيحين. وليؤدي الذي ائتمن أمانته يأمر صلى الله عليه وسلم كما أمر ربه سبحانه وتعالى، على أن من استلم شيئا باليد كان أمانة، كان دينا، كان عارية، كان وديعة، كل ذلك يدخل في الأمانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي ما أخذت يده، إن دينا فدين، وإن عارية فعارية، وإن أمانة ووديعة فوديعة، فعلى اليد ما استلمت أن تؤدي، كان دينا أو وديعة أو عارية. ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه فاجر القلب فاجر الفعل منطوي على الإذاية والضرر على المسلمين، وذاك يعتبر من الله وعيد وتهديد لمرتكبيه لفاعليه حتى يتوب إلى الله ويؤوب ويرد ما أخذ من أمانه ويؤدي ما شهد من شهادة. زيد الله بما تعملون عليم. والله سبحانه، فتعلموا أيها الناس أيها المؤمنون بأن الله عليم بأفعالكم بأقوالكم بما تعلنون بما تسرون، لا تخفى عليه خافية. زيد لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بعد أن أمر الله وأرشد وندب وحض فاعلي الخير على فعلهم ووعدهم بالجنة والرضا والمغفرة، وأوعد المخالفين والعصاة بالنار والغضب والهون، انتقل سبحانه وتعالى للكلام على توحيده ومعرفة جلاله والإيمان بعظمته، ومعرفة أن الله تعالى الذي يأمركم وينهاكم قادر عليكم في الدنيا والآخرة، عالم بالسرائر مطلع على السر وأخفاء. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملكا ولله خلقا، كل السماوات العلا وما فوقها، وكل الأفلاك الأرضية السفلى، الأرض التي نسكنها والأراضون السبع، وما بين السماوات وما بين الأرض وما فيهما وما بينهما، الكل خلق لله، مملوك لله، عبد لله، كان ولم يكن معه شيء، وسيبقى ولن يبقى معه شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن يعلم ذلك ويتيقنه ويعتقده قلبه وينطق به لسانه ويعيش على أساسه، يعلم أن كل عمل بدر منه نطق به وأخفاه أسره وأعلنه، يعلمه ربه ويطلع عليه. لله، وتقديم المعمول على العامل يدل على الحاصر، فلله وحده لا شريك له، لا في خلق ولا في عبودية ولا في إحاطة علم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، حاسبكم به الله، وإن تظهروا وإن تتجاهروا بما في النفس مما كان مضمرا مما كان خفيا أو تخفوه أو لا تنطقوا به، تدعوه في أنفسكم بينكم وبين هواجسكم بينكم وبين خواطركم، يحاسبكم به الله. عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه أخذهم هم شديد وهم عظيم، وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفوا بين يديه ثم جثوا على ركبهم، لم يقعدوا ولم يفترشوا الأرجل ولكن وقفوا على الركب. فجاءوا جثاة على ركبهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غاية ما يكون من الغم ومن الهم ومما يقعدهم ويقيمهم، وقالوا يا رسول الله كلفتنا بما نطيق فأطعنا، أمرتنا بالصلاة، أمرتنا بالصيام، أمرتنا بالجهاد، أمرتنا بالحج، أمرتنا بالزكاة فأطعنا، وكل ذلك قد كان في طوقنا وقدرتنا فأتينا بما نملك، أما أن نكلف بما لا نطيق، أن نحاسب حتى بالهواجس، حتى بالخواطر، حتى بما يجول في أنفسنا مما لم ننطق به ومما لم نفعله، فذاك مما لا نقدر عليه ولا نطيقه ولا نتحمله، إذ القلوب ليست بأيدينا فهي بأيدي الله تعالى. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ قالوا معاذ الله أن نقول ذلك. قال إذن قولوا سمعنا وأطعنا، سبحانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك نزل استجابة لطلبهم وزوالا لغمهم قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله زد لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأعاد الله عليهم ما خاطبهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم، واكتفى منهم بأن يؤمنوا بالله وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر، وأن لا يفرقوا بين الرسل، بمعنى أن لا يجعلوا واحدا عاليا وواحدا سافلا وواحدا ضارا وواحدا فاجرا، حاشا الله، فالكل معصوم والكل محترم، وكلهم من عند الله، وكلهم مرسلوا برسالات الله، لا يعصون جميعا أمر ربهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا ينافي ذلك أن الله فضل بين الرسل، فقد مضى لنا قبل بأيام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكان الذي رفع درجات آخرهم وأكملهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عدم التفريق، لا نقول كما قال النصارى فقال اليهود نؤمن بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولا يقول المسلمون ما قاله النصارى نؤمن بعيسى وموسى ويكفرون بمحمد، ولكن نقول ما أمرنا الله به وحضنا عليه رسله نؤمن برسل الله كلهم من ذكر في القرآن وعددهم 25، نؤمن بآدم وبنوح وبإبراهيم وبإسماعيل وبإسحاق وبموسى وبعيسى وبمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، ونؤمن إجمالا بالرسل الذين لم يذكرهم الله ولكن قص علينا بعض قصصهم بغير اسم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكلهم رسل الله الصادقون الأمناء، فبهداه مقتدى. عليهم وأن نحترمهم وأن نجلهم. وبعد ذلك نسأل الله المغفرة ونسأل الله الرضا. ثم عاد فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. استجاب الله للمسلمين للصحابة بأنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم وما في طاقتهم، لا يكلفهم بما ليس في طوقهم ولا ما في قدرتهم، إلى أن قال تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى قد فعل. زيد معفو عنا قبل الآية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت. زد ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعل. ربنا زد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين البخاري ومسلم، رواه عنهم جماعة من الصحابة: أنس بن مالك، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس في آخرين رضي الله عنهم. ثم أكد هذه المعاني نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح عن جماعة من الصحابة، منهم أيضا أبو هريرة وابن عباس وابن عمر، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها محاها الله، فإذا فعلها كتبها الله سيئة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات. وفي رواية: من هم بسيئة فلم يعملها محاها الله عنه وكتبها حسنة، لأنه لم يفعلها، فإن فعلها كتبها سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبها الله عنه حسنة، فإن فعلها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس: ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كانت الحسنة الواحدة تكتب 700 ضعف فأكثر، وكانت السيئات إن ف